ننسى فضلك جود لي وانت حسبي ونعم الوكيل سيدي تروف يا عاتق الرقاب يا الغني نتوسل بيك ليك توفي لرغبي استجب دعايا وارحمني وجود يا نعم الوهاب يا الغني فيك رجايا وطالبك تقبل طلبي بالشهادة تكرمني في الختام ننجى من العذاب يا الغني عجل بعفوك ليك قريت بذنبي باسط كفوفي من قلبي نقول في الضيو غياب يا غفار فامني يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت الرحيم كنت وسل يا ربي بجاه الحبيب العربي ولامتو زواجو المطهرين والعشرة الصحاب لي كنت وسل يا ربي بجاه نور ضياء دبي والرسول الكرام وبالجراس وبلامت القطاب لي كنت وسل يا ربي قريب فاجي لي كربي تبتي قيني بيميني نريد ياتيني الكتاب لكن توسل يا ربي تفك جسمي من تعبي دخيل بالسجاد العباد زقت فين بيك العواب يا غفار فامني يا العالم عقبي قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم وتواب هاك يا حفاظي فن الفاض في تراجم وهبي صول وفخر بالتقوى يا لبيب والصدق والاداب بالعطور سلامي نهديه فاح بالمسك الطيبي له المعنى والطلبة والشرف من صيل المجتاب كل من سال على اسمي تبينو بانسبي ليس يخفى للي هو فيم وفصيح في الجواب حمد اسمي وسلا رسمي ودين الاسلام ندهبي جميع من قال طرابلسي نجاوبو هذا لقب جول وروى وفهم لوزان هاك سقوى من شربي كيف قلت بقلبي نوصيك قول من قلبك تهاب باب جودك نضرع بالخشوع يا عالم وهبي في كل حين توسلك بالنبي وبالآل والصواب يا العالم عقبي قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم قصدك ترحمني وانت الرحيم قصدك ترحمني وانت الرحيم قصدك ترحمني وانت الرحيم.